الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أخذنا الفضيلة بالإفراد الوجود الخارجي، من القضية ينتفع معنى سنسلين محمول الفرد معنى سنسلين موضوع. مثلا تقول زيد قائم، زيد قائم زيد في المناطق يسمون موضوع، قائم يسمون محمول. هناك معنى ثاني وهو مصدر الخيام المختلف، لأن بين الزيت وبين الخيام في باب أمر ما تعيان ما تعيان زيت إلى فرد معنى مختلف، خيام هم إلى معنى مختلف. ولكن إذا حل الخيام بزيت يصير اسم معنى ثالث، معنى نسبي، معنى رفعي، معنى حرفي، ما شئت تحدث. هذا المعنى الثالث اللي هو القيام، نسبة القيام الى هنا، هذا لا يخلو من حالات الثلاث. اما القيام واجب الثبوت به بحيث زيد لا ينفصل عن القيام في الخيام، واما يمكن القيام بزيد، يمكن يعني يمكن ان يثبت ويمكن ان لا يثبت القيام، يحتمل الثلاثه. واما يمتلئ القيام بزيد، يستحيل على زيد ان يكون قائما. فإذا في القضية الخارجية نسبة المأمول إلى الموضوع لا تخلو من الوجوب أو الإمكان أو الإمكان. هذه النسبة مرة تكون في عالم في الأمر وفي رتبة عالم الحديث. أنت لا حرفت أو ما لا حرفت، اتعقلت أو ما اتعقلت، اتمثلتها او ما اتمثلتها، كتبتها او ما كتبتها، هذه النسبة. في مسير عام في عالم الحدود القيام الى زيد له نسبة من هذه النسبة، اما القيام واجب الثبوت به، اما ممكن الثبوت به، اما ممتلك الثبوت به. هذه النسبة إذا لم نتعقلها وإنما فقط وفقط يحرص في نفس الأمر يسموها مادة، مادة القضية. أما إذا جلتها في ذهنك لا حرص القيام ولا حرص زيد ولا شبت القيام إلى زيد وانتزعتها من هاي النسبة الوجود أو الإنسان أو الإنسان يسموها جهة القضية. فإذا النسبة وثبوت المحمول إلى الموضوع في مثل الأمر مادة، في عالم الذهن، في عالم اللفظ، في عالم الكتابة شنو؟ اللي هو عالم الإثبات عموما، يسمونها؟ يسمونها جهة. هذه فرضية. بالنسبة إلى الوجود، إذا يحمل على الانعدام مع المسامحة مرة الشيء في الخارج واجب الوجود، مرة الشيء في الخارج ممكن الوجود، ومرة ممكن الوجود. إذا كان واجب الوجود أو كان ممكن الوجود أو كان ممكن الوجود يوحظ في عالم الثبوت ونفس الأمر يصير ناجح. أما إذا تعقلته في عالم الدنيا شيء غير نفس الكلام. هذا المطلب. المطلب الآخر، شو يعني الوجود وشو يعني الإنسان وشو يعني الإنسان؟ نحن عندما نقول وجود يعني لحال ثبوت الوجود، إذا كان الشيء يجب له الوجود ويستحيل عليه عدم الجميع، إذا كان الشيء يمكن له الوجود ويمكن له العدم فنسميه منكر، إذا كان الشيء يجب له العدم ويستحيل له الوجود في خير فنسميه. فإذا الواجب ما كان وجوده لازم يستحيل عليه العدم، الممكن ما كان له الوجود ممكن لا يستحيل له الوجود لا يستحيل له العدم متوقف للإنسان، الممتنع ما استحال له الوجود ووجب له العدم. هذا التعريف أشكل عليه. قالوا هذا التعريف دوريدنا. ليش دوري؟ قالوا لأنك إذا تريد تعريف الواجب شو يقول؟ ما امتنع عليه العدم. مثلا الامتناع في تعريف الوجود، الامتناع شنو هو؟ ما وجب له العدم. دخل الوجود في تعريف الامتناع، فأخذ الشيء في حد غير ابن وغيره في حد نفسه، وهذا التعريف مبين. هذا الكلام الإشكال على هذا التعريف، إذا أردنا من التعريف تعريف الواجب وتعريف الممكن والممكن التعريف بالحد الثاني الإشكال، ولكن الظاهر مراد أهل الكلمة العلماء فقط والإشارة فقط والتوضيح من بعض تبديل لفظي لفظي، مثل ما إذا تقول شنو هو الوجود تقول هو الموجود، شنو هو الموجود هو الوجود، على أخذ الشيء في حد نفسه، ولكن المهم من الإشارة مو المراد منه في التعريف الحد الثاني. أو إذا تقول ما هو الإنسان يقول يعني هذا، يعني هذا أنا مو تعريف حقيقي وإنما إشارة إلى هذا المعنى. ودائما التعاريف إذا أريد منه الإيماء والإشارة لا يشكل عليه بالكلام، وإنما إذا أريد من التعريف الحد التام ببيان الجنس وبيان الفاصل شنو يلزم منه الكلام. النقطة الأخرى، إحنا بعد تقسيمات الوجود الإيمانية كنا عندنا بعض الوجودات وجودات نفسية. شنو هو الوجود النفسي؟ ما يستقل في درجة العقل، يكون إلى خلق معنى مستقل في العقل يسمونه وجود نفسي. الوجود الرابط شنو هو؟ ما ليس له استقلال في التعقل، وإنما دائما يتعقل في غيره لغيره ولغيره. إذن إذا لاحظنا الموجودات كلاً وطراً سواء من الموجودات النفسية في كل جوانب أو الموجودات العرضية في العرض أو المعاني الحافية، هذه بلحاظ قياس الجوهر إلى العرض يصير عندنا تفسير وجود نفسي وجود ما لنفسه ولا تلاحظ الجدار تقول وجود في نفسه نفسه، يقابل هذا الوجود وجود العرض الحال في أستوى ما وجوده في نفسه ويستوى، يقابله المعنى الحرفي اللي ما في نفسه ما في غيره ويستوى. إذا لاحظت الوجودات نقيسة بعضها على البعض الآخر يجي أدت على التقسيم الحرفي، أما إذا لاحظت الوجودات في حال العلم فكل الوجودات النفسية والغيرية والتابعة اللي هي الرابطة ها كلها تصير من قبيل الوجود الرابط. ليش؟ لأن النسبة بين الوجود بين الحق بين العلة وبين المعلول نسبة الوجود الرابط. شلون؟ أما على المبنى المشهور عند الحكماء أن للمعلوم إمكان، وهذا الإمكان إمكان ذاتي مقابل العلة، أن العلة ما إلها إمكان وإنما إلها وجوب ذاتي. فإذا للمعلوم هنالك معنى متعقل مستقلا عن العلة، يمكن للعلة أن تعطيه الوجود ويمكن أن تثبت عنه الوجود. فلحاظ العلة إلى المعلول شنو يصير؟ لحاظ المعلول إلى العلة شنو يصير؟ وجوب ربطي، يعني الوجود المعلول بلا علة كل قيمة ما إلى وجود، وإنما بلحاظ تعلقه بالعلة شنو يصير؟ يصير موجود. فإذا وجود المعلول قياسا إلى وجود العلة شنو يكون؟ وجود الربط، لأنه متقوم في غيره وبغيره ولغيره. نعم، إذا لاحظت وجود المعلول بالنسبة إلى سائر المعاني الأخرى، إما يكون في نفسه ولنفسه ولغيره وبغيره، أو عرض أو حرف. هذا كان المبنى المشهور عند الفتاوى، أن الإنسان عندنا مجموعة من الإنسان يسميه إنسان ذات. أما على مبنى صدر المتعلمية فإلى ترجمة آخر من الإنسان، وهو الإنسان منه الإنسان الذاتي، بل الإنسان الذاتي يعني الإنسان الفطري. يعني شنو؟ يعني المعلول كل ذاتية ما إله، كل حيثية ما إله، وإنما حيثيته وذاتيته مقتسمة من قبل الجاعل، غاله كل الرب، كل ذات المعلول هو ربط وليس شيء، هو تعلق، هو علقة وليس شيء. مقابل الأول، الأول كان يقول المعلول أكو حيثية، أكو جهة لجهة الإنسان. أما صدر المتألمين شيء جنو يقول حتى هاي الجهة موجودة، المعلول هو غاية الفقر وغاية التعلم وغاية الرحمة. بناء على هذا الكلام أيضا يصير سائر المعلولات بالنسبة إلى الواجب وجوبات غاية. نعم، في العقيدة مع بعض العقيدة يصير الوجوبات نفسية وغيرية. إذا ربنا أكثر نوضح العبارة ما فلنسلنا ما نفسك ما فلنسلنا. الوجود والإيجاد على تعبير صاحب الأسباب حقيقة برسولة تختلف بالأسباب، مثل الكسر والانتصار حقيقة واحدة تختلف بالأسباب. إذا تضرب السجادة، السجادة تنكسر. هذا الكسر إذا لاحظت بلحاظ الضارب يسموه كسر، إذا لاحظت بلحاظ المنضرب يسموه انتصار، وهو فعل واحد شيء واحد. بلحاظ الفاعل كسر، بلحاظ المنفعل شو يسموه؟ انفصال. وهكذا بالنسبه الى الفاعل فعل والانفعال، شيء واحد هم فاعل هم منفعل، الجهل بين العله والمعلول، بين الموجب وبين الايجاد وبين الوجود شيء واحد، ولكن الخلاف شنو؟ في اللحاظ وفي الاعتبار. إذا لاحظت الوجود بلحاظ الجاعل يسموه إيجاد، إذا لاحظت بلحاظ المنجعل يسموه وجود. إذا يصير هالشكل للمعلوم ماكو أي حيثية، وإنما هو ذات الارتباط، ذات التعلق بالعلم، خصوصا على المبنى المشهور عند أهل الحكمة بأن الوجود حقيقة مشككة، فالمعلوم رتبة ضعيفة من رتبة إلا وإن كنا أكمل سلم بهذا الشكل. هذا هو الكلام، وسأكل كلام إضافي بعدين إن شاء الله نوضح. لا ينافي ما حقق في موضعه. شنو هو في موضعه؟ من أن وجود ما سوى الواحد الأحد، ما سوى الله، رابط معه. ما إلى وجود نفسي هذا من حاضر السفر فليس يساك فليس يساك شلون؟ هذا فلان البطر وجعل العرض موجودا في نفسه لغيره والجوهر موجودا في نفسه لغيره. لا ينافي هذا الجعل، لا ينافي ما حقق في موضعه من أن وجود ما سوى الواحد الأحد رابط مع واحد ليزم. أيها المصنف وقعت في خان أنت في نفس الوقت اللي قسمت الوجودات إلى نفسية وعرضية وغيرية ونحو ذلك، في نفس الوقت اللي يقول بلي قابل إلا كلها وجودات رابطة. المصنف يقول هذا مو كلام. إذا لاحظت المعلومات بلحاظ بعضها البعض الآخر، الأقسام أربعة طبعا ثلاثة مع عدد الواحد. إذا لاحظتها كلها بالنسبة إلى الواجب في نصير حكم واحد الموجود الموجود الرسمي. ليش؟ لأن ما ذكر هنا إنما هو فيما بين الممكنات أنفسها. أخذ الله يعني مرض من التفسير، وإلا فالكل في المعالم روابط حتى لا نفسية لها بالنسبة إليه لا إلى الواجب، إن هي إلا سميها وتماثيل وبأنفسها أحلام من حيث الواحد لكل حيثية معنى، وإنما من حيث العلمات. الثاني أي الوجود مطلقا عام من كل هذا ذا الجهات، أي صاحب الجهات وهو قدر ثاني ذا الجهات في الأذهان. هذا أشار إلى أنها في الخارج مواد، يعني الوجود والإنسان والأذهان، وفي الأذهان جهات. سألت الواحد سأل السؤال ما هي مادة القضية، ما هي جهة القضية؟ لازم تلتقي في الجهة مادة القضية، يعني الوجود أو الإنسان أو الإنسان نفس السلوك المحمول إلى الموضوع في عالم نفس الأمر أي سموها مادة. أما نفس السلوك المحمول إلى الموضوع في عالم الذهن يسموها جهة. إذا لاحظوا الذهنية وجود بالجرح بدل من الجهة لا بالرأس، يعني ما قال وجودهم بيس ليتوافق الرؤيان او لم يشك تلقائيا، وامتناع او وامتناع او امكان كلمه او للتمنيع، ما قال امتناع وامكان، قال امتناع او امكان، يعني او في التقسيم والتمنيع، وهي اي جهاد غنيه عن الحدود الحدود المنطقيه. المادة يعني نسبة ثبوت المحمول إلى الموضوع في عالم الثبوت ونفس الأمر. الجهة يعني نسبة ثبوت المحمول إلى الموضوع في عالم الذهن إلى الحضارة. أفيا هذا الكلام. لكون معانيها مما شرفة في النفس ارتكاما أوليا. يقول تلاقي معرفة الوجود والإنسان والامتناع. هذه المعاني واضحة. إنت لا تكرهها بالحد الثان تكير دوت، بس يعني ليش عرفوها؟ يقول من بعض الإشارة والتوجيه، أي الجهات عن الوجود والإنسان والإنسان غنية عن الحدود، يعني غنية عن التعريف الحد المنطقي في الجنس والفصل. ليش؟ لكون معاني الوجود والإنسان والإنسان مما تركت في الذهن أساسا أوليا، فمن أراد أن يعرفها أن يعرفها تعريفا حقيقيا لا لغويا لن يأتي إلا بتعريفات دورية. مثل أن الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال، والممكن ما لا يلزم من فرض وجوده وعدمه محال. أخذ العدم في تعريف الوجود، والوجود في تعريف العدم، والممكن في كليهما، وكلاهما في الممكن وهكذا، والممتنع ما ليس بالممكن، أخذ الإنسان في تعريف الممكن أو ما يجب أن لا يكون كلامه وغير ذلك. فهي ذات تأثم فيه، تأثم ويت، تأثم في الوجود، يعني متأثية في الوجود. إشلون أي تعريف الإنسان من الوجود بالحد التام أو الناقص الحد المنطقي، يعني يلزم من الدور الوجود والإنسان والامتناع اللي هي جهات الوجود أيضا هم يعرفها وأنها يلزم من الدور، فهي متأثية ومقتدية بالوجود، أي باحثة اقتداء وبناء عن التحديد المنطقي بالوجود. هل هذه الجهات الوجود الإنسان والامتناع أصيلة وانتجاعية لغير ذلك؟ نفسي بسم الله.